سماحة الشيخ يقول السائل: هل خروج القيء ناقض للوضوء؟ إذا قاء يتوضأ، يعني الحي الذي قاء فتوضأ إذا كان كثيرا، أما الشيء اليسير فعلا، أما إذا قاء قيئا كثيرا يتردد هذا يتوضأ منه احتياطا خروجا من كلام العلماء. نعم. أما الشيء اليسير بغرة صار معها بعض الشيء هذا يعفى عنه، أما إذا كان شيئا بعد شيء يخرج شيئا بعد شيء هذا هو قيء فلا حول له أن يتوضأ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.